ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاء زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم